ومر ما لقيت من ألم الهوى كرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتل الظما والماء فوق ظهورها محمول أيا بدر كم سهرت عليك نواظري أيا غصن كم ناحت عليك بلابل أيا بدر كم سهرت عليك نواظري أيا غصن كم ناحت عليك بلابل البدر يكمل كل شهر مرة وهلال وجهك كل يوم كان